الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس في الأسبوع الماضي تكلمنا عن عدد من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، وذكر المصنف أنه يسن للمصلي أن ينظر مسجده أو مسجده في جميع صلاته، هكذا ظاهر هذه العبارة أنه ينظر حتى في التشهد إلى موضع سجوده. ذكرنا أن الصواب في هذا أنه ينظر إلى سبابته وإشارته. طيب، حتى في حال الخوف ينظر في مصلاه على المذهب؟ قلنا أن هذا يستثنى من هذه الصورة، وأنه في حال الخوف لا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده، إنما ينظر إلى المكان الذي يأتي منه الخوف. وذكرنا دليل ذلك. الجهر للإمام واجب أو مستحب على المذهب؟ مستحب، يقولون يسن للإمام أن يجهر، والأقرب إن شاء الله أن ذلك واجب، لأن كمال متابعة المأموم للإمام لا تتم إلا بالجهر، والمأموم الجهر في حقه إيش؟ شكو المصنف ها؟ مكروه، يكره للمأموم أن يجهر. لماذا؟ لأنه مأمور أولا بالإنصات لقراءة إمامه، ولما في جهر المأموم من التشويش، هذا المأموم يجهر وهذا المأموم يجهر، سيكون هناك تشويش على بعضهم. طيب، المنفرد إيش ذكر المصنف؟ يخير. طيب، قوله ويخير منفرد، يخير في الصلاة التي يجهر فيها أو يخير حتى في الصلاة السرية؟ ها؟ أيوة، في التي يجهر فيها، فالصلوات التي يجهر فيها يخير المنفرد بين إيش وإيش؟ بين الجهر وبين الإخفاء الذي هو الإسرار. طيب، الآن لو أنك قضيت صلاة جهر، ها؟ إذا كنتم جماعة فلا إشكال على المذهب أن تجهر، لكن إذا لم تكونوا جماعة فأنت مخير بين الجهر وبين الإسرار. طيب، قضيت صلاة سر وقضيتها بالليل، تسر فيها، هذه ما تجهر، واضح؟ وذكر المصنف أيضا صورة أخرى، وهي إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته، وذكرنا المسألة التي هي مبني عليها، هل ما أدركه يكون آخر صلاته أو ما أدركه مع الإمام يكون أول صلاته. الإمام يقرأ بعد الفاتحة من طوال المفصل متى، ومن قصاره متى، ومن أوساطه متى؟ ها؟ في الصباح، في صلاة الصبح يقرأ من طوال المفصل. المفصل من وين إلى وين؟ إلى آخر القرآن. لأنك لو قلت إلى الناس معناها الغاية لا تدخل، فالناس ليست داخلة، فتقول من سورة قاف إلى آخر القرآن. طيب، طواله النبأ داخلة في الطوال؟ أي ليست داخلة. إذن من قاف إلى سورة النبأ هذه طوال المفصل، وأوساطه إلى الضحى، الضحى داخلة في الأوساط؟ ليست داخلة. جميل، وقصاره من الضحى إلى آخر المصحف. طيب، لو أن الإمام قرأ في الصباح من غير طوال المفصل، المقصود بما ذكره المصنف أن غالب الحال يكون كذلك، أما لو قرأ في الفجر بغير طوال المفصل فلا إشكال، لو قرأ في المغرب بغير قصار المفصل لا إشكال، بصورة المصلى بالأعراف وهي طولة الطولين كما يذكر العلماء رحمهم الله. طيب، ما بعد قراءة الفاتحة من القرآن هل هو واجب؟ المذهب يقول ليس بواجب. على كل حال، هناك روايات في حديث المسيء في صلاته، لو صحت هذه الروايات فإنها تدل على أن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين واجب، ولو صحت هذه الرواية فالقول بالوجوب قول قوي، لأن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليتين يختلف ويتميز عن القراءة في الركعتين الأخيرتين في الصلوات التي لها زيادة عن الركعتين كالمغرب والعشاء وغيرها، من كالظهرين مثلا. المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة على المذهب؟ يحمل الإمام أي هي واجبة عليه لكن يحملها الإمام. وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله في المذهب أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم مطلقا سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، والحق أن قراءة الفاتحة على المأموم لا بد منها سواء كانت الصلاة جهرية أو الصلاة سرية للأحاديث الواردة في ذلك. حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا شامل للإمام وللمأموم، وشامل للصلاة التي يجهر فيها الإمام والتي لا يجهر فيها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة. وعلى كل حال فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن القراءة على المأموم أعني قراءة الفاتحة لا بد منها. ومتى يقرأ؟ يقرأ في سكتات الإمام إن كان للإمام سكتات، أو يقرأ والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة، فيكون ذلك مستثنى من الأمر بالاستماع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يستثنى منها قراءة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة. والمسألة محل خلاف، أعني مسألة القراءة خلف الإمام فيها مؤلفات مستقلة. وعلى كل حال فالأحوط للإنسان ألا يترك قراءة الفاتحة حتى وإن كان مأموما والإمام يجهر في صلاته. كم للإمام سكتات حسب ما أخذنا؟ متى يسكت الإمام؟ بعد تكبيرة الإحرام. إيش يفعل فيها؟ يقرأ دعاء الاستفتاح. ثم السكتة الثانية متى؟ الأصحاب يقولون هناك سكتة ثانية بعد الفاتحة. وورد في الأحاديث سكتة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، ورد ذلك في الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت قبل الركوع. فعلى كل حال السكتة الثانية إن كانت ثابتة فقد ذكرنا الحكمة منها في مجلس سابق، وإذا لم تثبت، أعني لم تثبت بها السنة، فالسكتتان الواردتان هما بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع. نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا؟ وقفنا عند الركوع، يعني ما زلنا واقفين من الأسبوع الماضي. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة: ثم يركع مكبرا، أي بعد قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي سبق معنا تفصيل كلام المصنف رحمة الله عليه فيها، قال يركع مكبرا. قوله هنا ثم يدل على أن هناك تراخي بين القراءة، أعني قراءة الفاتحة وقراءة ما بعد الفاتحة، فهذا يدل على أن هناك سكتة. هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، أن هناك سكتة قبل أن يركع الإمام، وهذا وارد في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت لكنها سكتة يسيرة وليست طويلة، فلعله لتراد النفس بعد القراءة وقبل الركوع وحتى يتهيأ للركوع. قال المصنف رحمه الله: ثم، أي بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها، قال يركع مكبرا. والركوع هنا ركن من أركان الصلاة، وقد وردت الأدلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع في هذا الموضع. والركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. والقدر المجزئ في الركوع على المذهب إذا انحنى المتوسط من الناس وأمكنه أن يلمس ركبته بأطراف أصابعه فهذا هو الركوع، فما دون ذلك غير مجزئ. فلو أنك انحنيت انحناء لا تصل أطراف أصابعك بقدر أن تمس الركبتين فإنك في هذه الحالة لا يجزئك هذا الركوع، لأنه أقرب إلى القيام. والأجود في القدر المجزئ أو في ضابط القدر المجزئ من الركوع ألا يقدر بهذا التقدير الذي ذكره الأصحاب في ظاهر المذهب، إنما يقال من كانت صفته أقرب إلى الركوع التام فهذا هو القدر المجزئ، ومن كانت صفته أقرب إلى القيام التام فإن هذا ليس ركوعا مجزئا، لأن بعض الناس قد يكون أيديه طويلة تصل إلى الركبتين وهو قريب من القيام. فعلى كل حال القدر المجزئ من كان صفة ركوعه أقرب إلى الركوع التام فإن هذا هو القدر المجزئ في ركوعه. الركوع هو الانحناء تعظيما لله، فالمصلي عندما ينحني في ركوعه يجمع ثلاثة تعظيمات: تعظيم القلب، وتعظيم الهيئة، وتعظيم اللسان، وهو الذكر الذي سيأتي معنا كلام المصنف فيه وهو سبحان ربي العظيم. فيجمع المصلي في ركوعه ثلاثة تعظيمات. يقول المصنف رحمه الله يركع، هذا في حق المأموم والإمام والمنفرد، وكذلك في حق الرجل والمرأة، لا فرق بينهم في هذا الحكم. قال المصنف رحمه الله: ثم يركع مكبرا، أي أن تكبيره يقارن ركوعه. ففي هذه الحالة إذا أراد أن ينتقل من القيام إلى الركوع فإنه فور شروعه في الانتقال يبدأ بالتكبير، فلا يبدأ التكبير وهو قائم ولا يبدأ التكبير وهو راكع، إنما يكون أداء التكبير بين الركنين، الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. المذهب لو أنك ابتدأت التكبير وأنت قائم فإن صلاتك تبطل. لماذا؟ لأنك أتيت بذكر في غير محله. التكبير ليس للقيام بعد الفاتحة تكبير، ولم يرد أنك بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة تأتي بتكبير وأنت قائم، إنما هذه تكبيرة انتقال فتكون بين الركنين. ولو أنك ابتدأت التكبير وأنت راكع تبطل صلاتك على المذهب. لماذا؟ لأنك أتيت بذكر في غير محله متعمدا. واضح؟ فالتكبير يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، ولذلك فالإنسان لا يمطل التكبير، يمده مدا حتى يأتي إلى الركوع وهو ما زال لم ينتهي من تكبيره. وعلى كل حال فالأيسر على الناس أننا لا نشدد بالحكم الذي ذهب إليه الأصحاب في ظاهر المذهب، لأن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا ويشق عليهم مشقة عظيمة أن نقول لهم إذا بدأت التكبير وأنت قائم فصلاتك تبطل، هذا مشقة كبيرة على الناس. ولذلك فالأيسر إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، لأننا لو قلنا بظاهر المذهب سيكون فيه مشقة على الناس وإبطال لصلاة الناس دون حجة قوية تجعل الإنسان يعتمد عليها في الحكم ببطلان صلاة المصلي. قال المصنف رحمه الله: ثم يركع مكبرا. إيش يقول؟ إيش صفة التكبير؟ الله أكبر، وهي الصفة المعروفة. قال: يركع مكبرا رافعا يديه. فعندنا ثلاثة أمور لا بد من مقارنتها لبعضها: الركوع والتكبير ورفع اليدين. فأنت عندما تشرع في الركوع عندما تنحني تبدأ برفعك الله أكبر، فيكون هناك مقارنة الركوع وهو الانتقال، ومقارنة رفع اليدين، ومقارنة أيضا التكبير. رافعا يديه، الرفع هنا كالصفة التي سبق معنا ذكرها، على المذهب يرفع يديه إلى وين؟ إلى حذو منكبيه. والصفة الأخرى يرفع يديه إلى فروع أذنيه، أي عالي أذنيه. فلك أن ترفع بالصفة التي هي مشهور المذهب، ولك أن ترفع بالصفة الأخرى، فترفع عند انحنائك وعند تكبيرك. قال المصنف رحمه الله: رافعا يديه. وهذا الرفع في هذا الموضع يعتبر الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها اليد عند التكبير. الموضع الأول وينه؟ عند تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها اليدان في حال الصلاة، وقد وردت السنة بذلك. قال المصنف رحمه الله: ثم يضعهما على ركبتيه. يضع إيش؟ يديه، والمراد باليدين هنا إيش؟ الكفان. واضح؟ طيب لو أن الكفين مقطوعان إيش يفعل؟ نقول له ألصق الساعد بالركبة؟ لا نقول له هذا، لأن المحل الذي يكون به القبض قد انقطع وليس موجودا. وعلى كل فقوله هنا ثم يضعهما، والمقصود به أن يلقمهما الركبتين، لا أن يضعهما وضعا فقط، لأن كونه يلقم الكفين للركبتين هو أقوى له في الاعتماد على الركبة. وقد ورد في حديث أبي حميد الساعدي أنه كان إذا ركع أمكن يديه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، كما سيأتي معنا ذلك في كلام المصنف. قال: ثم يضعهما على ركبتيه، أفادنا أنه لا يضع اليدين على الفخذين ولا على الساقين، لأنه لو وضعهما على الفخذين سيكون ظهره منتصبا. واضح؟ ولو وضعهما على الساقين سيكون منخفضا، والمسنون في حقه أن يسوي ظهره كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال: ثم يضعهما على ركبتيه، يعني كل كف على ركبة، الكف اليمنى على الركبة اليمنى والكف اليسرى على الركبة اليسرى، هذا هو المقصود في كلام المصنف. قال: مفرجتي الأصابع. بمعنى أنه لا يضمهما إنما مفرجة الأصابع، فيضع الكفة اليمنى على الركبة اليمنى مفرجة الأصابع، لأن هذا أعمق في اعتماده على الركبة وتمكنه منها، وهذا وارد. نعم، يعني يحني الركبة لا بأس، هو رافع لا بأس، ما يضره هذا، والأولى له أن يعتمد على ركبته، ولا يكون اعتماده إلا إذا وتر ركبتيه، بمعنى أنه ليست منحنية. لكن ما دام ذلك انحناء الركبة لا يؤثر على هيئة الركوع الصحيحة فإن ذلك لا يضره. قال نعم، إيش فيها؟ يجافي، يعني المرفقان في الركوع يجافي بينهما، كما ورد في حديث أبي مسعود البدري أنه يجافي بين، يعني ما يجعل المرفقين هكذا، لأن ذلك يؤثر على اعتماده على ركبتيه وتفريج أصابعه. قال ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني أصابع اليدين والكفين، فإن لم يكن هناك أصابع خلاص يكفي وضع الكفين أو راحة الكفين على الركبتين. قال ويسوي ظهره، بمعنى أنه لا يجعل ظهره شاخصا ولا يجعله منكسا، ولذلك جاء في حديث عائشة صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وذكر عنه أنه لو وضع الماء على ظهره لاستقر نظرا لاستواء ظهره، والرأس يكون حيال الظهر أي بإزاء الظهر، فلا ترفع رأسك هكذا ولا تركس رأسك هكذا، إنما تكون مستويا. والمقصد من ذلك كله أن يكون الإنسان على أكمل هيئة في الصلاة، هذا هو المقصود، أن يكون على أكمل هيئة، فيسوي ظهره بمعنى أنه يمده مدا لا يكون فيه إشخاص بمعنى رفع، ولا يكون فيه تصويب بمعنى انخفاض. قال المصنف رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول هنا وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا. نعم، ويقول هنا وجوبا، والمقصود بالقول هنا أن ينطق، وعلى المذهب أن يسمع نفسه، وقلنا إن الإسماع لا يجب على المصلي أن يسمع نفسه في مثل هذا الموضع أو في غيره من الذكر الواجب، إنما الواجب أن ينطق لأن هذا هو الوارد، أما الإسماع فإنه أو كلام المذهب لا يخلو من نظر فيه. قال ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا تنزيه للرب سبحانه وتعالى، وقد جاء عندما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، وقال في الحديث الآخر أما الركوع فعظموا فيه الرب، وورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، فقول هذه الجملة واجب في الركوع، والواجب أن يكون مرة واحدة فقط، أما ما زاد عن المرة فإنها مستحبة. قال المصنف رحمه الله ثم يقول سبحان ربي العظيم، ظاهر العبارة أنه لا يزيد على ذلك، فلا يقول مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، لأن الحنابلة رحمه الله في ظاهر المذهب يرون أن هذه الزيادة غير ثابتة، وعلى كل فمن ثبتت عنده هذه الزيادة فإنه يأتي بها، وهناك أذكار أخرى سيذكر المصنف رحمه الله بعضها وسنعلق عليها في وقتها إن شاء الله. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، لكن ظاهر العبارة هنا أنه يقول الثلاث وجوبا، وهذا ليس مرادا، إنما المراد أن الواجب منها مرة واحدة، أما ما زاد عن المرة فإنه يعتبر مستحبا. قال وهو أدنى الكمال، وهو ما هو؟ التسبيح ثلاثا، وهو أدنى الكمال، أي أنك إذا قلت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فإن ذلك أدنى الكمال. طيب ما هو أعلى الكمال؟ على المذهب لا، الواحدة واجبة، المذهب يقولون إن الإمام أعلى الكمال في حقه أن يسبح عشرا، عشر مرات، يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات، هذا هو المذهب في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه تابع لإمامه، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون خليفة للمسلمين، فقال ما رأيت أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، فحزرت صلاة عمر بن عبد العزيز فكان ركوعه بمقدار عشر تسبيحات، فأخذ الحنابلة رحمهم الله من هذا أن الكمال أو أعلى الكمال في حق الإمام والمنفرد أنه يسبح 10 تسبيحات، لكن يشترط عند الحنابلة في ذلك ألا يطول الأمر عليه حتى يدخل في السهو أو يضر بالمصلين الذين خلفه. وعلى كل حال، فالقول بأن 10 التسبيحات هي أعلى الكمال لا يخلو من نظر، لأننا لو نظرنا إلى هذا فقد لا يكون وجه الدلالة من كلام أنس رضي الله عنه موافقا لما استدل به الأصحاب رحمة الله عليهم. ولذلك فالقول بأن أعلى الكمال لا حد له مع مراعاة حال المأمومين قد يكون أجود وأقوى. فإذا كان المأمومون ممن هم في مكان لا يشق عليهم تطويل الإمام ونحو ذلك، فإن الكمال لا حد له. ولذلك نقول هناك في حق المأموم إن الكمال لا حد له وهو متابع لإمامه، نقول هذا أيضا في حق الإمام والمنفرد. وعلى كل فالمذهب ما أسلفنا ذكره. قال المصنف رحمه الله: وهو أدنى الكمال، إذن فالواجب مرة واحدة، ما زاد عن ذلك فهو سنة، سواء قلنا إن أدنى الكمال 3 أو أعلى الكمال 10 أو قلنا غير ذلك. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه. ثم أي بعد الركوع وبعد اطمئنانه في ركوعه وبعد إتيانه بالذكر الواجب أو إتيانه بالذكر المستحب أيضا، فإنه يرفع رأسه. المصنف ظاهر عبارته هنا أن المصلي لا يزيد في أذكار الركوع عن قول سبحان ربي العظيم، وقد وردت أحاديث بأذكار أخرى غير هذه الأذكار: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، وغير ذلك مما ورد في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل فما ثبتت به السنة يأتي به الإنسان. هل يجمع أكثر من ذكر؟ بعض العلماء يحرج في هذا، ولو نوع الإنسان الأذكار الواردة في الركوع يأتي بهذا ثارة وبهذا ثارة، فهذا هو الأجود إن شاء الله. قال المصنف: ثم يرفع رأسه، بمعنى أن أول ما يرفع الإنسان من ركوعه يرفع الرأس، وهو المقصود هنا كناية عن الاعتدال عن الركوع، والاعتدال هنا ركن من أركان الصلاة، وسيأتي معنا فصل مستقل لبيان أركان الصلاة وواجباتها، وسيكون الكلام بشكل أوسع إن شاء الله في ذلك الموضع. قال المصنف: ثم يرفع رأسه، أي يعتدل من الركوع. قال: ويديه معه، أي ويرفع يديه معه، مع إيش؟ مع رأسه. فالمصنف رحمه الله ظاهر عبارته أنك إذا رفعت معتدلا عن الركوع فإنك فور اعتدالك ترفع، ولا تنتظر حتى تستتم قائما ثم بعد ذلك ترفع يديك. تضحت الصورة؟ يعني أنت الآن راكع، فإذا أردت أن ترفع فالمصنف يقول ترفع يديك، فحال اعتدالك تكون يداك مرفوعتين. ففي هذه الحالة قد يكون فيه مشقة على المصلي أن يرفع يديه مباشرة وهو في ارتفاعه واعتداله عن الركوع. فهذا هو المذهب في حق المأموم والمنفرد والإمام أيضا. وإن شق على الإنسان ذلك فإن الرفع هنا ليس بواجب، إنما سنة. فرفع اليدين في هذا الموضع ليس بواجب، إنما سنة، وعليه. فإذا شق على الإنسان رفعه ليديه في حال اعتداله أنه يرفعهما إذا استتم قائما، ولا يشق الإنسان على نفسه إذا كان رفعه ليديه عند الاعتدال شاقا عليه. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده. فالمصنف هنا ظاهر عبارته أنه يقول هذا الذكر في حال اعتداله وحال رفعه يديه، بمعنى أنه يقوله بين الركوع وبين القيام، وهذا لا غبار عليه، وقد وردت الأدلة بذلك أن المصلي يقول هذا الذكر سمع الله لمن حمده في حال اعتداله، بمعنى أنك لا تبدأ به وأنت راكع ولا تشرع فيه وأنت مستتم قائما، لأنك إذا استتممت قيامك وحصل انتصابك في القيام ستأتي بذكر آخر. فقول سمع الله لمن حمده يكون بين الانتقال من الركوع والاعتدال عنه. قال سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله واستجاب دعاء من حمده. ولذلك استحب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الإنسان يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله وحمد الرب سبحانه وتعالى، لأن ذلك أدعى للقبول. وهذا الحمد يكون في الأدعية التي لم ترد عدم التحميد فيها، مثلا في دعاء النوازل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، أو الآثار والأخبار التي جاءت عنه في ذكر دعائه أنه لم يكن يبدأ ذلك بالثناء والحمد، إنما يبدأ مباشرة بالدعاء على المشركين ولعنهم ونحو ذلك مما ورد في الروايات. فالإنسان يتقيد في الأدعية التي لم يرد تقديم الحمد والثناء بين يديها، فلا يقدم الحمد والثناء بين يديها اتساء بالسنة في ذلك. فالمصنف يقول: سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد. إذن قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام وحق المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد هنا ذكر المصنف أنه في حق الإمام وفي حق المنفرد، وسيأتي أنه أيضا في حق المأموم. لكن المصنف يفرق بين التسميع وبين التحميد. يقول: التسميع متى؟ أجيبه. عند اعتداله، فإذا استتم قائما وحصل له الانتصاب في القيام فإنه يقول ربنا ولك الحمد. إذن فلا يستتم قيامه إلا إذا انتهى من التسميع، لأنه إذا انتهى من التسميع وابتدأ في الانتصاب واستتم انتصابه قائما فإنه في هذه الحالة سيشرع في ذكر آخر وهو قول ربنا ولك الحمد. المصنف هنا يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو المختار في مذهب الحنابلة رحمهم الله في صيغ التحميد بعد الاعتدال من الركوع أو عن الركوع، لأن هذه الصيغة وردت بأربع صيغ، وردت بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ربنا ولك الحمد، ووردت ربنا لك الحمد بدون الواو، ووردت اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن وردت بإثبات الواو تارة وبنفيها تارة، وبإثبات اللهم تارة وبنفيها تارة. واضح؟ هذه أربع صيغ. الحنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب يختارون رواية ربنا ولك الحمد، يقولون لأنها تجمع بين الدعاء والثناء. فعلى كل حال ما أتيت به من الصيغ الواردة فإن ذلك مجزئ. وورد في حديث حذيفة رضي الله عنه لربي الحمد، فهذه صيغة أيضا واردة، وقد يقولها الإنسان في النافلة لأنها واردة في صلاة الليل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي يأتي بهذا الذكر بعد قوله ربنا ولك الحمد، فبعد تحميده يأتي بهذا الذكر ملء السماء، وورد في بعض الروايات ملء السماوات. والمقصود هنا أي أن التسبيح من كثرته يملأ السماء والأرض، فلو جعل هذا التسبيح أجساما لملأ هذا الخلق العظيم وهو السماء والأرض. قال: وملء ما شئت من شيء بعد، وفي بعض الروايات وملء ما بينهما، فالصحيح أي ملء ما بين السماء والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أي غير السماء والأرض وغير ما بينهما. وهذا كناية عن أنك يا ربنا نحمدك حمدا كثيرا، هذا هو المقصود. وعلى كل حال فظاهر عبارة المصنف أنه لا يزيد عن ذلك، قد ورد في الأدلة أهل الثناء والمجد: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فما ثبت من الأذكار في مثل هذا الموضع فإن الإنسان يأتي به، أما المذهب فإنهم يقتصرون على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. إذن خلاصة الأمر في هذه الجملة التي ذكرها المصنف أن المأموم إذا اعتدل من الركوع فإنه يأتي بالتسميع حال انتقاله، وكذلك يرفع يديه مع رأسه. وصفة الرفع هنا هي الصفة السابقة معنا، إما أن يرفع إلى حذو المنكبين وإما أن يرفع إلى حذو فروع الأذنين. فإذا انتصب قائما فإنه يقول ربنا ولك الحمد. فأفادنا المصنف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو الوارد في الأدلة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلم يأتي في حق المأموم أنه يأتي بالتسميع. وظاهر عبارة المصنف في حق المأموم قال هنا: ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. المصنف رحمة الله عليه يقول إن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، متى يقول ذلك المأموم؟ يقوله في حال رفعه، لأن المأموم لا يرفع ولا يعتدل من الركوع إلا إذا استتم الإمام رافع، وإذا رفع فارفعوا، إذا انتهى من الرفع فإنك في هذه الحالة ترفع. في حال رفعك أيها المأموم فإنك تأتي بهذا الذكر، بمعنى أنك تأتي به بين ركوعك وبين انتقالك. قال المصنف: ومأموم أي ويقول مأموم. القول هنا واجب أو ليس بواجب؟ واجب في حق المأموم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المصنف رحمة الله عليه هنا يقول: ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، أي أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد، فأفادنا هذا التفقيط فقط أي فحسب. فالتفقيط هنا يفيدنا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا لا غبار عليه. كلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه، لأن النص في هذا واضح، أنه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان المأموم يقول التسميع لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر عبارة المصنف في التفقيط أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد، وهذا فيه نظر. ودليل الحنابلة رحمهم الله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا فدل ذلك لو كان المأموم يأتي بغير هذا اللفظ لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا خلاف المذهب، أن المأموم كالإمام يأتي بما ورد وثبت من الأذكار غير التسميع، لأن التسميع فيه نص. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، فمراده أن المأموم لا يقول ما يقوله الإمام وهو التسميع، لأن الحديث إذا كبر فكبروا، فقد يتوهم السامع للحديث أنه إذا قال سمع الله لمن حمده فإننا نقول كما قال، فإذا كنا نكبر كما يكبر فإننا نقول بالتسميع كما يقول. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة وهذه الجملة أن ينفي هذا التوهم، وليس مراده أن المأموم لا يقول إلا هذا اللفظ فقط. فما ورد من ملء السماء وملء الأرض إلى غير ذلك من الأذكار فإن المأموم فيها كالإمام، اللهم إلا ما يتعلق بالتسميع. كيف الوقت؟ انتهى؟ قال المصنف رحمه الله: ثم يكبر ويسجد، أي بعد انتهائه من الرفع من الركوع والمجيء بالأذكار التي سبق ذكرها يكبر ويسجد. المصنف رحمة الله عليه لم يبين لنا في هذا الموضع أين يضع يديه بعد الاعتدال من الركوع، وهذا نظرا للاختصار. المذهب أنك مخير، تريد أن تضع يديك تحت السرة، تريد أن تضع يديك فوق السرة وتحت الصدر كما هو مروي على الإمام أحمد، أنت مخير بين هذا وبين هذا وبين أن ترسل اليدين، هذا هو المذهب. وطائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون إلى أن الإنسان ملزم بالإرسال، بمعنى أنه يجعل يديه مرسلتين لا يضمهما. وطائفة من العلماء يرون أن المشروع في حقه أن يضم، وعلى كل حال فالأقرب إن شاء الله أن الإنسان يرسل يديه على عادته، نظرا لأن الأدلة ليست الصريح منها فيه نظر من ناحية الثبوت. والصحيح الذين نقلوا صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا في مثل هذا الموضع أين كان يضع يديه، فيدل على أن الأصل أن الإنسان يرسلهما، لأننا لو لم ترد الأدلة بالضم لكان الأصل أن الإنسان يطلق يديه على هيئته وخلقته. أنت عندما تمشي تمشي مرسل يديك ولا تمشي وأنت ضام يديك؟ مرسل يديك، فالأصل أنك على هيئتك إلا ما وردت الأدلة بالضم فيه. بعض العلماء رحمة الله عليهم يرون أن الضم بدعة، وهذا وإن قال به علماء أجلاء إلا أن هذا القول لا يخلو من نظر، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الإنسان يرسل يديه، ولو أنه قلد أو أخذ بقول من يقول من العلماء أن الضم هو المشروع أخذا بعموم حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه كما أخذ به الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أن الإنسان بعد الرفع من الركوع يضم يديه أخذا بعموم هذا الحديث. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده على ذراعه اليسرى في الصلاة، قالوا ففي الصلاة شامل لما قبل الركوع ولما بعد الركوع، وعلى كل حال فقولهم له وجه، وإن كان الأقرب والأقوى إن شاء الله أن الإنسان يرسل يديه، لأن للعلماء الذين يرون الإرسال جواب عن هذا الحديث يرجع إليه من أحب في محله. لكن لو أنك أخذت بعموم هذا الحديث فإن ذلك لا يحق لأحد أن ينكر عليه هذا الفعل، فإن لقولك مستندا وقال بقولك علماء أجلاء. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم يكبر، أي بعد فراغه من الركوع والاعتدال عنه يكبر ويسجد، أي يقول الله أكبر. والتكبير هنا يكون في انتقاله من القيام إلى السجود، فأثناء هويه وفروره إلى السجود فإنه يكبر في هذه الحالة على ما سبق معنا بيانه. لا يكبر وهو قائم، ولا يشرع في التكبير وهو ساجد، إنما يكبر بين الانتقال. طيب، هل يمط التكبير هنا نظرا لطول المسافة بين القيام والسجود؟ بعض العلماء ذهب إلى هذا، والصواب أنه لا يمط. أنت إذا قلت الله أكبر وانتهى بك التكبير وأنت في أثناء الانتقال لا بأس، فلا تتعمد تمطيط ومد التكبير نظرا لطول المقام. وكذلك لو أنك قمت من التشهد مثلا إلى الركعة الثانية أنك لا تمطط، فالمقصود أن الإنسان يكبر في انتقاله بين الركنين. قال المصنف: نعم، احنا في السجود الان. اي ها، سمع الامام في الحديث انه ما كانوا يسجدون يقومون الا اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم راسه على الارض، فحين يمط الامام شويه الله فسيعيد الذي لا يراه ان يفرقه حتى يقف. اذا قامت هذه العله قد يكون لكلامك وجه. أي لكن في الغالب أن الناس يلاحظون هيئة الإمام أو يلاحظون هيئة الذي بعد الإمام، فلو أننا علمنا الناس أن القائم لا يسجد إلا إذا استقر الإمام ساجدا، فإذا كان الصف الأول يقتدي بهذا فسيقتدي بالصف الثاني الذي لا يرى الإمام. فالمقصود أننا لا نقول إن من المشروع أو المسنون أن تمطط نظرا لطول الفترة، لأننا لو قلنا بهذا سنطالب بالدليل. لكن لو أننا علمنا الناس لا تجعلوا انتقالكم من القيام إلى السجود مربوطا بتكبير الإمام، إنما مربوط باعتداله في سجوده. لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم الناس هذا ونسلم من أن نجعل شيئا مسنونا دون حجة. قال المصنف: ويسجد، والسجود هنا ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم. قال: ويسجد على الأعضاء السبعة. إذن أفادنا المصنف أن هناك أعضاء سبعة يسجد عليها المصلي. ما هي الأعضاء السبعة؟ اليدان. المقصود باليدين هنا إيش؟ الكفين، ها، الركبتان، ها، إيش؟ أطراف القدمين، ها، وبقي معنا إيش؟ الجبهة. الجبهة يلحق بها الأنف، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وإلا الأنف ليس من الجبهة حقيقة وخلقة، إنما ملحق بهما حكما. ولذلك لو أنك مثلا اعتدى شخص على أنفك وقطعه يلزم فيه الدية أو نصف الدية؟ الدية كاملة. فلو أنه كان جزءا من الجبهة لم تلزم فيه الدية كاملة، واضح؟ فدل ذلك على أن الأنف في هذا الموضع ملحق بالجبهة حكما وليس ملحقا بها حقيقة، لأنه ليس من الجبهة. هذه الجبهة وهذا أنف. فعلى كل حال هذه هي المواضع السبعة التي ذكرت في الأدلة، وهي التي يقصدها المصنف رحمة الله عليه. إذن فلا بد أن يسجد عليها، وظاهر عبارة المصنف أنه لا بد أن يسجد على جميعها. فلو أنه سجد مثلا على أطراف أصابعه، أعني أصابع اليدين، أو سجد مثلا على جزء من جبهته أو جزء من أنفه، لأن أحيانا في الصلاة تحدث، يأتي الشيطان ويفسد على الناس أمر عبادتهم. شخص مثلا يسجد هكذا على جزء من جبهته، وشخص آخر يسجد على أطراف أصابعه، شخص آخر مثلا يرفع رجله اليمنى على اليسرى، تجد هيئات كثيرة يأتي الشيطان بها للمصلي. فظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجب عليه أن يسجد على جميع العضو، فلو أنه سجد على بعضه أجزأه. واضح؟ لو أنك مثلا سجدت على جزء من الجبهة قالوا يجزئ، سجدت على بعض راحة اليد، قالوا يجزئ. سجدت مثلا على جزء من أطراف أصابعك، على جزء من ركبتك، فظاهر المذهب أنه لا يجب أن تسجد على جميع العضو. هذا فيه يسر على الناس، أن المجزئ أن تأتي بشيء من العضو، لكن لا بد أن تأتي بالأعضاء السبعة، لكن لا يلزمك أن تسجد على جميع كل عضو منها. واضح؟ والأحوط للإنسان أن لا يفعل، إنما يسجد السجود كاملا على العضو كله، فتسجد على راحة يديه. طيب شخص مقطوع الكفين، نقول له أسجد على الساعد؟ لا، لا نوجبه، لأن الواجب عليه أن يسجد على الكفين. واضح؟ شخص ليس معه أنف، خلاص سقط عنه هذا. طيب لو أنه سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته، يجزئ؟ لا يجزئ. وهذا يدلنا ويؤكد لنا أن الأنف ليس من الجبهة، إنما ملحق بها حكم، وإلا لو كان منها لأجزأ السجود عليه. إذن خلاصة الأمر أن المذهب يقولون يجزئك أن تسجد على بعض العضو، فلو أنك سجدت على بعض العضو من هذه الأعضاء فإن سجودك صحيح، وهذا فيه يسر على الناس، والأحوط للإنسان أن يسجد على العضو كاملا. ظاهر عبارة المصنف أنك تسجد على الأعضاء السبعة ولا يكون هناك حائل يحول بينها وبين مصلاك. نمثل مثلا، شخص الآن لابس للخفين، هل باشر بأصابعه المصلى؟ الجواب لا. شخص الآن ساتر للركبتين، عليه إزار، عليه أكرمكم الله سروال، عليه ثوب، هل هو مباشر للمصلى بركبتيه؟ الجواب لا. لكن هذا لا يضر قولا واحدا في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعل وصلى وعليه الخف وصلى وهو مستتر، فإن هذا أكمل في ستر المصلي أن يستر ركبتيه. ولذلك الحنابلة رحمه الله ينصون على أنه يكره لك أن تكشف ركبتيك في الصلاة، وإن كانت ليست بعورة على المذهب كما سبق معنا، ولأن كشفك للركبتين وسيلة إلى كشف الفخذين وهي عورة على المذهب. الشاهد أن الركبتين والقدمين لا إشكال إذا كان هناك حائل فيها، أما اليدان والجبهة فهناك إشكال عند الحنابلة رحمة الله عليهم إذا كان هناك حائل، والأولى للإنسان ألا يجعل حائل. وإن كان قد ورد في بعض الأخبار في مسألة الحائل لليد، فإن هذا الأمر فيه أيسر من الجبهة. وعندنا في الجبهة نقول إن الحوائل لا تخلو من قسمين، القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، بمعنى أن تضع يديك وتسجد عليهما، هذا لا إشكال أن ذلك مبطل لصلاتك، لأنك لم تسجد الآن على جبهتك بالأرض، فالحائل هنا من أعضاء السجود، والواجب عليك أن تسجد جبهتك وأن تسجد على يديك، وأنت الآن هنا سجدت على اليدين فقط ولم تسجد على الجبهة. الحائل الثاني أن يكون حائلا من غير أعضاء السجود، وهذا لا يخلو من نوعين، إما أن يكون متصلا بالمصلي وإما أن يكون غير متصل. فلو كان غير متصل كالسجاد مثلا، أنت الآن تصلي على سجادة، هذا لا إشكال أن صلاتك صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، والخمرة هي مثل ما يسمى في زماننا الآن بالسجادة، اللهم إلا أنها أصغر فإنها لليدين وللجبهة. فإذا كان منفصلا فلا إشكال، فلا إشكال في ذلك، لكن الإشكال إذا كان متصلا، مثلا شخص يفرش عمامته فيسجد عليها، يجعل طرف العمامة ويسجد عليها، يسجد على كور العمامة مثلا أو كور الطاقية، فالحنابلة رحمهم الله يقولون أن ذلك مكروه. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا إذا لم يستطع أحد منهم أن يسجد على جبهته من شدة الحر فإنه يفرش رداءه ويسجد عليه، فأخذ منه الحنابلة رحمهم الله أن ذلك لا يفعل إلا في مقام الحاجة، وما دام كذلك فإنه مكروه إلا لحاجة، وهذا القول لا غبار عليه، لأن الإنسان يباشر بجبهته المصلى الذي يصلي عليه ما لم تكن هناك حاجة للحائل، أعني الحائل المتصل. فإذا احتجت إلى أن تسجد على حائل، أو احتجت إلى أن لا ترفع، لأن أحيانا يكون البرد شديد، ولو أنك رفعت مثلا سيأتيك صداع، أقول خلاص اجعل كور العمامة على ما هي عليه الرأس دافئ، والشريعة فيها يسر، واسجد على كور العمامة، لا نلزمك أن ترفع كور العمامة فيحدث لك ضرر. فالخلاصة أن الحائل إذا كان متصلا فإن الأولى للإنسان أن يرفعه ثم بعد ذلك يباشر المصلى، إلا إذا كان هناك ضرر فإن الكراهة تزول للحاجة. كره العلماء رحمهم الله ونصوا على أن الإنسان لا يخص جبهته بحائل كما يفعل الروافض قبحهم الله وأراح الأمة منهم، الذين يخصون جباههم بالحجر المعينة أنه يسجد عليه. الإنسان لا يخص جبهته بحائل لأن ذلك يعتبر تشبها بالروافض، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم. نعم أحسنت. المجزئ في السجود أن يكون مؤخرة الإنسان أعلى من رأسه، أنت في حال الاختيار لا بد أن يكون مؤخرتك أعلى من رأسك، فلو كان رأسك أعلى من مؤخرتك فإن هذا لا يجزئك في السجود في حال الاختيار. لا أتكلم عن المريض الآن الذي لا يومئ إلا إيماء، فلو أنك سجدت على مكان مرتفع ورأسك أعلى من مؤخرتك فإن ذلك لا يجزئك. ولذلك لما قيل لأبي طالب يأمرونه بالإسلام قال لا تعلوني إسمي أبدا، بمعنى أن مؤخرتي لا تعلو رأسي، وهذه هيئة السجود المعتبرة وفيها ذل وخضوع لله عز وجل، أن تضع أشرف ما فيك أن تضعه نازلا أو متدنيا عن المؤخرة التي يستحي الإنسان عن إظهارها وبروزها. وعلى كل فالإنسان لا يسجد على مكان أعلى من مؤخرته فإن ذلك لا يجزئه، اللهم إلا إذا كان في حال الضرورة والمرض. نعم أحيانا يكون الإنسان مخشما، خشمه مرتفع، في هذه الحالة لا يستطيع أن يسجد على كبد الجبهة، فلا يستطيع أن يسجد إلا على منحنى الرأس، ففي مثل هذه الحالة ما نقول له اضغط أنفك حتى تتضرر حتى تسجد على جبهتك، هذا يعتبر في حكم الجبهة له، وهي جبهة الآن هذه، فإذا سجدت على أعلاها أو سجدت على وسطها. أحيانا بعض الناس خشمه منخفض، هذا يعينه على أن يمكن جبهته، أما شخص مخشم وخشمه مرتفع في هذه الحالة لا يستطيع أن يسجد إلا على أعلى الجبهة، نقول له اضغط عليه حتى ينكسر وتحقق. نعم إيش الحنابلة لا يشترطون التحامل على أعضاء السجود، يكفي في سجودك أن تمكن الجبهة، أما التحامل فيه ضرر على الإنسان، هذا يشترطه بعض العلماء، لكن الحنابلة رحمه الله لا يشترطون التحامل، وكلام المذهب لا غبار عليه، أن الإنسان لو وضع اليدين وضعا، لو وضعت الجبهة وضعا وحققت تمكين الجبهة فإنه لا يشترط أن تتحامل عليها حتى تقوم والدنيا حمراء، هنا فيه ضرر. نعم تفضل. على كل حال المأموم لا يخلو من حالتين، إذا ابتدأ مع الإمام من أول صلاته فإن الواجب عليه ألا يمطط الفاتحة، بمعنى أن ينتهي الإمام منها ويركع وأنت ما زلت فيها، في هذه الحالة هو المفرط، فيجب عليه أن يأتي بالفاتحة في الوقت الذي يكون الإمام قد أتى بفاتحته ولا يسبقه إلى الركوع، أو مثلا ينتهي الإمام من الركوع وأنت لازلت بالفاتحة، أنت الآن تتعمد فعل هذا وهذا مبطل لصلاتك. الحالة الثانية أن يأتي والإمام رافع، ففي هذه الحالة إذا أمكنه أن يأتي بالفاتحة وهو قائم فإن الأحوط في حقه أن يأتي بها، ثم بعد ذلك يدرك الإمام في ركوعه. كان من عادة الإمام أن تدرك مثلا جزءا من الفاتحة قبل أن يرفع فإنك تأتي بما تيسر منه، إذا كنت سيرفع الإمام من ركوعه قبل أن تأتي بالفاتحة ففي هذه الحالة الفاتحة تسقط عليك، لحديث أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع وركع خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، إنما قال له زادك الله حرصا ولا تعدو، أي لا تسرع في المجيء إلى الصلاة كما هو ضبط الرواية على الصحيح في ضبطها. الله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان؟ نعم لا إشكال فيها، لكن إذا لم يكن هناك حاجة للقفازين فالأحوط الإنسان أن يباشر المصلى، وإلا فإذا كان هناك حاجة لها كالبرد، نحن الآن في برد شديد والقفازان يلبسهما الرجل والمرأة، ليس هناك تشبه. نعم ها؟ أيوة عندك يعني رجال ستضع الجبهة على مكان أرفع من مكان الأنف، وهكذا مثلا الرأس هذه ما يكون فيه تدرج، هذا كيف سيكون يعني؟ يعني يجعل يعني عندك ما عندك مجال أنك تضع الجبهة على مكان إيه الأنف سيكون أخفض. إيش الإشكال؟ تجاوز هذا لا إشكال. إذا كان في الجبهة أخفض من الأنف أو أعلى منه لا إشكال، أنت الآن تحقق التمكين لهذا العضو المأمور بالسجود عليه لا إشكال. كلامنا في الصورة السابقة الذي هيئة سجوده أرفع من السجود المعتدل. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.